يراعوا مذهب أبو حنيفة يقولون إن دخل وطال صح النكاح بدون ولي. يفرقون المالكيين يقولون إن دخل وطال بمعنى الطول عندهم يعني أتت بأولاد أن يصح نكاحهم بدون ولي. ما أدري المالكية يظل لهم أشياء، أنا ما أدري، إحنا الأحاديث صريحة لا نكاح إلا بولي وبشاهدين وبشهود عدول، أيما امرأة انكحت نفسها فهو كذا كذا، لكن مع هذه الصراحة انتهى الأمر بعد. أما قال فلان أنا متى أطعم الجلالة قدره، لكن في هالمسألة إلى قول والحديث قول، وين أذهب إلى الحديث وانتهى الأمر. وقع إلا ممكن تصليحه، ممكن تصليحه لجهله، للعرف يستعمل كلمات غير صحيحة غير معنى، ممكن هذا. يا شيخ بعضهم يضحي بالحديث هذا مش مسلم عند الفقهاء يعني. لا عدة أحاديث مهما معنى ولا بصيغة واحدة وصحيح هذا حتى بعضهم لا يسلم بها يا شيخ بصحة، مو ما يسلم يعني، أيضا نجي على المصححين، هذا تواترك وأشياء، هذا مقبول بالسماع، سماعه وشهرته تغني عن إسناده يعني، ما هذا موجود هذا يعني عند ثم المصححين بالأسانيد يختلفون، هذا يقول لا يوقف كذا، هذا يقول يوقف مو موجود، فتجي هنا الاجتهادات فيها. نعم. قال لكن الرسالة بالاستقراض صحيحة. الرسالة كأن الأصل هو المتكلم. نعم. لكن الرسالة بالاستقراض صحيحة. يعني لو كان أحد وكيلا بالاستقراض وأضاف ذلك الوكيل العقد حين الاستقراض إلى موكله صح، وكان القرض لموكله، فلو أعطى أحد آخر كتابا قيمته 1000 قرش وقال أقصد إلى فلان وأعطي هذا الكتاب واستقرض منه لأجلي 1000 قرش ورهن هذا الكتاب في مقابل المبلغ المذكور، وبعد أن وكل ذلك الشخص بالاستقراض والرهن أي بعد أن عينه رسولا فقصد إلى ذلك الشخص وقال له إن فلان يطلب منك أن تقرضه 1000 درهم ويرهن عندك هذا الكتاب في مقابل ذلك، وأقرض ذلك الشخص كان المبلغ المذكور ملكا لذلك الشخص أي المستقرض، ويكون الكتاب مرهونا من قبله. صاحب من الرسالة أخي. نعم. ليس للرسول شيء أصلا، كأن المرسل هو الذي يتكلم. نعم. ويكون تخليص ذلك الرهن وظيفة ذلك الشخص وليس وظيفة الرسول. ما له دخل الرسول ولا يدخل عليه حقوق العقيد. لكن لو أضاف الرسول القرض وكذا الرهن إلى نفسه يعني هو يرسل عليه، يعني لو قصد إلى ذلك الشخص وقال له أقرضني 1000 قرش وخذ في مقابل المبلغ هذا الكتاب رهنا وقبل ذلك الشخص يصير للرسول، كان 1000 قرش ملكا لذلك الشخص وليس للمرسل أن يأخذه منه، ويضمن الرسول ذلك الكتاب. فلو هلك في يد المرتين كان المرسل أو المرسل مخيرا، إن شاء ضمن قيمة الكتاب الحقيقية للرسول الراهن، وإن شاء للمرسل إليه المرتهن، فإن ضمن الأول جاز الرهن وسقط الدين، وإن ضمن الثاني أخذ دينه وقيمته وقيمة الكتاب من ذلك. قال لو بين الشخص الذي هو رسول الاستقراض أنه أخذ النقود من المقرض وصدقه المقرض أيضا لكن أنكر الموكل يعني المرسل قبض الرسول، كان القول للمرسل ولا يلزم المرسل الضمان أو المرسل الضمان بمجرد قول، ولا يلزم المرسل الضمان بمجرد قول الرسول قبضته. المسألة الثالثة اليمين، يعني لمن تتوجه اليمين عليه القيام بها، لمن تتوجه اليمين عليه القيام بها، لكن ليس له أن يوكل غيره في إجراء هذا اليمين. يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك على اليمين شخصي. نعم. لا يجوز للوكيل أن يحلف اليمين ولا الوصي يحلف عن كذا. نعم. وإذا كان الحق موجه إلى الصغير فلا وعليه يمين ينتظر إلى أن يبلغ ويتوجه على اليمين ولا توجه إلى الوصي. لا يحلف أحد عن أحد. عن أحد، نعم هذا. لأن المقصود هو العلم، والعلم إنما يكون عن الشخص نفسه الذي يحلف. نبني على عقيدة واعتقاد وكذا، فهي مسألة تخص كل واحد بذاته. نعم. ما تنتقل إلا نعم. العلم عندما يحلف الشخص إنما يحلفه على علم بهذا الذي على عن نفسه، لأن مبني اليمين على شيء يعتقد الحالف أن الذي يحلف ويمجد. ولذلك لو حلف بغير الله تعالى ما يلزم هذا، حتى لو حنف يعني لو قال والحسن والعباس والحسين والنبي على شيء وحنفه ليس عليه شيء، لأن ما من عقدة هذه. قال يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك على أن تحلف اليمين من طرفي فلا ما يقبل هذا. انظر المادة كذا. ويرى في هذه المسألة أن الشخص مع أن له أن يؤدي اليمين بالذات فليس له أن يوكل غيره بأدائها. مثلا يجوز أن يوكل أحد آخر صح؟ ما بتجي كل الحالات كل الحالات إذا مآلها أن يحلف واحد عن آخر ما يصح هذا. مثلا يجوز أن يوكل أحد آخر بالبيع والشراء والسلم والفراغ والتفرق كلها يجوز هذا، والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة وإفاء الديون واستيفاؤها وقبض ماله وبالمزارعة والمساقاة والرد بالعيب والإعارة والاستعارة والرجوع عن الهبة وإعداء الصدقة والإقراض، وأن يوكل آخر بأن يوكل من طرفه الشخص الفلاني بالخصوص الفلاني وبالنكاح والطلاق والتقسيم كان جائزا. حتى إن الموكل لو ندم على توكيله الوكيل بعد أن قام بالموكل به فلا يستفيد، ويرفض تصرف الوكيل على الموكل. مثلا لو وكل أحد آخر المرافعة والخصومة فندم الموكل بعد أن لحق الوكيل الحكم عليه لدى المرافعة فقال لست راضيا عن هذه المرافعة فلتجرى المرافعة معي، فلا يلتفت إلى كلامه. كذلك لو وكل أحد آخر بإبراء أحد من دعوى المتعلقة بخصوص ما وبعد أن أبرأ الوكيل الشخص المذكور من الخصوص المذكور بالإضافة إلى موكله ندم الموكل على توكيله ذلك الشخص فليس للموكل الادعاء بالخصوص المذكور بعده. كذلك لو ندم الموكل بعد أن باع وكيله بالبيع ماله بحسب الوكالة فليس له أن يفسخ البيع. كذلك لو أقرض الوكيل بالإقراض المبلغ المأمور بإقراضه للمستقرض وفر المستقرض بعد التسليم فليس للموكل أن يضمن الوكيل المبلغ المقروض، لكن يلزم لصحة الوكالة أي لعدم بطلانها أن يكون الموكل به معلوما وغير مجهول جهالة فاحشة على ما سيبين في الفصل الثالث. بناء عليه إذا كان الموكل به مجهولا جهالة فاحشة لا تجوز الوكالة أو رد عليه التوكيل بالعام. وأجيب بأنه معلوم في المجلة، ولو لم يكن معلوما كمن كثرت معاملاته باطل التوكيل. حتى أنه لو أعطى أحد آخر 10 دنانير وقال له خذ لي أجلي شيئا بها لا تكون الوكالة هذه جائزة، لأن المال الموكل به الذي سيشترى مجهولا هكذا. نعم أنا عندي في خطأ مطبعين أن المال الموكل به الذي سيشترى مجهولا، فلو اشترى الوكيل فرسا بإضافة العقد إلى نفس المومى إليه بقي الفرس مالا للوكيل. انظر شرح المادة كذا. أما الجهل بالموكل به جهالة يسيرة لا يضر بالوكالة، فلا يضر بالوكالة. فلو قال أحد لآخر بيع فرسي هذا أو ذاك وباع الآخر أحدهما جاز. كذلك لو أعطى أحد عليه لكل من زيد وعمر 10 دنانير إلى بكر قال أعطيها إلى زيد أو عمر وأعطاها الآخر إلى أحدهما جاز. وقد صارت أعداد الأمور التي يجوز التوكيل بها متنا وشرحا فبلغت 37، على أن الأمور التي يجوز التوكيل بها لا تنحصر بما ذكر كما هو ظاهر. ولنبادر الآن إلى إيضاح الأمور المذكورة فيما يلي: البيع سيوضح في المادة كذا وما يتلوها من المواد، الشراء سيفصل في المادة كذا وما يتبعها، السلم يصح التوكيل بالسلم. مثلا لو أعطى أحد آخر 20 دينارا وقال له اعطني بهذه 20 دينارا 100 صاع من الحنطة سالما أو سلما سلما سلما ها إيش عندكم سالما سلما سلما صح سلما سلما وأعطاه جاد. أما التوكيل بقبول عقد السلم فلا يجوز. طيب هذا أصبح مشتري وبايع الأول ما أصبح وكيل. لو أعطى أحد آخر 20 دينارا وقال لو أعطني بهذه 20 دينارا 100 صاع من الحنطة سلما ها هي بالذمة أعطاني ما هو بالذمة، لكن هنا صار مجهول كأنه اتفق قال 10 مزنات بالعشرين كأنه بين السعر ووافق ذلك مسلم إليه صح هذا ماكو جهالة بعد. أنا في المستقبل أعطني في المستقبل هي عقد السند يعقد السلم المبيع ما موجود حالا وإنما يوجد بعد ذلك. هذا هو الفرق بين البيع العادي وبين السلم. السلم بيع، بيع عادي بسنن حال، هذا الشرط. بيع السلم أخي الفرق بينها وبين البيع العادي أن بيع السلم جاء باستثناء، وهو أن المعقود عليه مجهول، فلو كان موجودا مثل بيع السلم. بينما البيع العادي يشترط في البيع الصحيح أن يكون المبيع موجود، ما يصح أن تبيعك ما ليس عندك. طيب هنا يقول هو الممنوع التوكيل بقبول عقد السلم، يقول هذا، أما التوكيل بقبول عقد السلم فلا يجوز. قبول لأنه هذا ما العقد السلم مبني على الرأي يعني اقتناع الشخص به، مو بيع عادي شيء سلعة موجودة. هذا من جهة السعر، من جهة المدة، من جهة وجوده وموجودة، فما يصح هذا. هاي ما يقدر يقبل بها ويقدرها إلا رب السلم الذي يعطيه هو الثمن. نعم. لا بيوكل في العقد كامل. في العقد كامل يا أخي. لا هذا أخي منتهي. رب السلام يعرف هذا فقط يقوم بما يترجم فعلا، ولا روح على فلان اقبل منه عقد السلام بهذا السند، خلص هو خصمها وياه. هذا فقط يقوم بهذه الشكلية ويعقد وياه، صح هذا. أما بدون بيان هذا ما يعرف هذا رب السلام، يزد الثمن، يزد المدة، يزد إلى آخره، هذا ما يصح به توكيل. نعم. بس هل هو أن يباشر هو يا شيخ الموكل؟ ليس الموكل يستطيع أن يعقد عقد السلام، الموكل نفسه. أخي هذا الموكل هو رب السلام، هو شنو ما انفرد من البيوع؟ بها الاستثناءات يا أخي. المبيع مش إذا صح هذا يحمل على أن رب السلام يعني صاحب المال قطع الأشياء كلها، يعرف ماذا يريد، وكل واحد يقول له اذهب وسوي هذا الشيء، خلاص عرف كل شيء منتهي. هو هذا المقصود. شنو راح المقصود؟ هذا اللي ذكرته هو يريد أن قد قطع الموكل مع صاحب السلعة، وإنما أرسله. أقول لك انتهى هذا، يعرفه هو أصلا. هو سلم أول ما بدأ مسألة زرع، واحد عنده أرض لكن نفس ما عنده فلوس يشتري به كذا سماد أو بزر أو كذا أو كذا، فيجي واحد يعرف عنده أرض يقول له أريد هذا 10 وزنات من هذا الجسم، عرف يعني هو عنده معرفة مكتفي بها، والثمن والمدة مكتفي بها، فيجد واحد حتى يقوم بالعقد هذا الذي هو يريد يشتري 10 وزنات من هذا، هو يريد 10 وزنات الثمن بكذا بكذا، هو اللي هذا مو يعطيه اياه لمن يرسله، مو بيع هنا صحيح موجود سلعه موجوده. وهي اشياء بها قد ما يطلع هذا، قد اشياء بالسلم يعني لاجل الغرض يمنع التوكيل. الحقوق لماذا تثبت يا شيخ في هذا؟ حقوق السلم تثبت للوكيل ولا للموكل في مثل هذا؟ إذا يستطيع يعني الحقوق. نحن أول ما نوجه شلون نقول أن هنا قبول مال السلام ما يصح، مو ذكر هي شيء، وهنا نجي يصح هذا ما يصح، لأنه يجهل رب السلام، يجهل هذا اللي يريد عليه، لا جودته ولا سعره ولا مدة التسليم إلى آخره، ويجلس هذا الوكيل. الوكيل ما يقدر يوفي بهالأشياء لأن هاي أمور تقديرية، مثل شرط الخيار ما يورد، لكن شرط العائد يورد، لأن الخيار هنا تتدخل فيها رأي الشخص لصاحب هذا الشرط. نعم. هل ما في القبول ما يكون يعني يكون في الذمة ولا الموكل ليس مالكا لهذا وسيكون الضامن؟ نعم إذا كان مثل هذا هو اللي يصحح أخي، هذا صار توسع به. هناك هي كانت تظهر لهذا صاحب الأرض ما يقدر ما عنده فلوس يشتري بذر وكذا فيبيع هذا ويجيز هذا صار كلش مصنع يطلع أحذية يطلع دفاتر يطلع كذا بكذا يعرفها كل هذه الأشياء لكن هل قد يجهل ما موجود الآن عند هذا البايع وإنما توجد مستقبلا وكل جهالها انتفت هذا إذا صار خلاف هذا ما اتفق عليه لا تنسح العقد توسعوا فيها قياسا على بيع السلم الحقيقي الذي هو أول ما وجد لها مسألة الزرع وصاحب أرض ما يملك فلوس ليشتري قاسوا عليه وقال هذا مثل هذا وهذا قياس صحيح نعم الفراغ هو التفرغ يجوز توكيل آخر بالفراغ سواء أكان بالأراضي الأميرية أم المستغلات الموقوفة التي يتصرف بها بالإجارتين يعني يتملك لك ما يتملك رقبة هذا هو هاي معناته نعم. فراغ الأراضي يعتبر فراغ الوكيل بالفراغ الواقع بإذن صاحب الأرض فلو ندم الموكل بعد الفراغ فليس له نقض الفراغ وإذا تفرغ الوكيل بالفراغ بالأراضي لأحد وتفرغ الموكل لآخر بتلك الأراضي فأي الفراغين كان المقدم كان هو المعتبر سبقة. نعم. فإذا تفرغ الوكيل بعد أن تفرغ الموكل يعتبر فإذا تفرغ الوكيل بعد أن تفرغ الموكل يعتبر فراغ الوكيل فلا يعتبر فإذا تفرغ الوكيل بعد أن تفرغ موكل الموكل فالتفرغ المقبول مع الموكل والثاني باطل مع الملغي فلا يعتبر فراغ الوكيل ومتى تفرغ الموكل يصبح الوكيل عاجزا عجزا مستمرا عن القيام بلوازم الوكالة وبناء عليه يكون منعزلا من الوكالة كذلك لو تفرغ الوكيل أولا مثل الوكالة أخي قلنا الموكل إذا وكل شخصا فحقه في التصرف لا يسقط لا يسقط يبقى فلو باع الموكل السلعة ثم باعها الوكيل من ينفع مع بيع الموكل ولو حصل العكس لا يكون لها يقدم الموكل الوكيل يقدم نعم. كذلك لو تفرغ الوكيل أولا والموكل بعده فلا يعتبر فراغ الموكل لأن الأراضي قد خرجت من تصرف الموكل بالفراغ الأول وإذا لم يعلم أي الفراغين كان يعلم أي الفراغين كان المقدم منهما اعتبر فراغ الموكل هو المقدم والوكيل بالفراغ على الإطلاق له أن يتفرغ بالأراضي بالثمن الذي يراه مناسبا كثيرا كان أو قليلا انظر المادة كذا وليس لموكله أن يقول لا أقبل هذا الفراغ لكن لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس للوكيل التفرغ بأنقص وإن فعل كان موقفا على إجازة موكله كذلك ليس له شيخنا الفراغ هنا الفراغ يعني هاي بد اصطلاح المقصود بالإراضة الأمامية الانتفاع بها الانتفاع والزرع والكذا كذا ينقلها الحق للآخرين لكن ما يشمل لك رقبتها أي. يشبه ما يسمى نقل القدم الآن خلو القدم خلو القدم لا يختلف هذا هناك إذا يعطي شيء موجود ووجد بسبب عشان يخلق أي حق أنت أنا أقدرت منك إذا أنت بعدي شنو المقابل خلو قدم أخذ منك فلوس وأعطيك زيادة على الإيجار ما يسمى هذا ما هذا لكن هذا متبع لكن يمكن تصحيحه إذا أجر الهيلة أعطاه يعني الأجارة بما في الدكان من بضايع وأشياء نعم الإجارتين هذه كانت إسطنبول الأراضي الموقوفة شيخنا مسألة الإجارتين نعم الإجارتين هذه قد مرت مع الإجارتين إيه؟ مرت معنا وهو أنه كانت في إسطنبول تخربت الأراضي الوقف يقول تخربت أراضي الوقف وليس عند الأوقاف ما يقوم بعمارة تلك الأراضي فيعني خشية أن يبيعوها أجروها إجارتين إجارة عاجلة بثمن يكون قريبا من ثمن الأرض وإجارة قليلة تدفع سنويا أو شهريا يعني في عقد واحد مش في عقد واحد هو عقد واحد بس يعني هو أخذ المستأجر له أن يؤجر مأجورة مدة اللي يملكها مو يقدر نعم. فكأنه هنا الإجارة صحيحة لكن ينطيه يأجر ما له من حق في استغلال الأرض في المدة اللاحقة. هاي إجابتين صارت جائزة. هذه البيع هذا مال الأوقاف يجوز، هذا يجوز البيع إذا خرب الوقف ولم يوجد ما وارد للوقف ما يعمرها، أو كان موجود وجلى أهل القرية فلم يعد صالح الكذا. أكون مبررات لبيع الوقف بشرط أن الثمن هذا يشتري به مكان ما باعه من الأوقاف. نعم. قال لكن فيهم يسيئون الاستعمال. فمثلا في بغداد يعني توجد أراضي وقفية طوها يعني بنيت على أساس هذه وقف ويقعد فيها فترة 20 سنة 30 سنة إلى آخره، فقاموا يبيعوها والله تعجز وما نقدر كذا، ما بقى له سنتين أو ثلاثة. سوق السراي هذه المكتبات الدي هاي كلها وقف، فأخذ القرار أنه بيعوها لأنه واردها قليلة. التبريرات غير صحيحة، عالجت غير كانت دكاكين موجودة ولا تحتاج إلى تعمير دائم ولا كذا، لكن لأجل مصالح كذا جوزوها للتبريرات. شيخنا سؤال جاء اليوم في هذا في موضوع أراضي الوقف. يقولون أهل قرية نحن محتاجون إلى أن نبني صالة كبيرة للاجتماعات للمناسبات لأهل القرية، وليس عندنا أرض إلا أرض موقوفة، فما العمل؟ هل يجوز أن تستغل هذا يا أخي؟ ما يبيع ولا يجرع بالإجارة. تستغل بالإجارة. بالإجارة نعم، هذا هو بس مو يسعدوا هذه لمنفعة هالشي هذا. لا، هم يقولون الوقف مستغني، قالوا الوقف عنده أراضي كثيرة وهذه مصلحة عامة، هل يجوز؟ ماكو مصلحة، هذا مثل فد واحد غني وعنده فلوسه هواية، وش دعوة هذا الفلوس؟ لكم نخبط من فلوسه، هذا المعنى هذا. كذلك ليس له بهذه الصورة أن يتفرغ مجانا، وإن فعل فليس له أن يوسف موكله، وللموكل أن يعطيها بطابو. الطابو يعني دائرة الطابو. الطابو هي دائرة العقار. نعم نعم. البيوع والأشرية فيها الدائرة اللي تتعلق بالعقارات، فكان الاسم التركي يستعمل الطابو، وظلت مستعملة لأنها المعروفة إلى الآن تسمى الطابو. لكن هي في مصر يسموها دائرة العقار، السجل العقاري وهكذا. ما هو المصل؟ ها؟ المصل لآخر، بطاب المصل لآخر، وللموكل المثل عندكم أن يعطيها بطاب المثل. بطاب يعني بتسجيلها بالكذا بنفس الثمن. وإذا كان الوكيل بالفراغ شخصين وتفرق أحدهما، وإذا كان الوكيل بالفراغ شخصين وتفرق أحدهما فلا يعتبر الفراغ. أي وإذا كان الوكيل بالفراغ شخصين وتفرق أحدهما فلا يعتبر الفراغ. لابد اثنيناتهم. ليس للوكيل بالفراغ أن يتفرق بأراضي موكله لنفسه أو لمن تجوز شهادته إليهم، أو لمن لا تجوز شهادته إليهم، خوفا من المحاباة بها والكذا. نعم. إلا أن يتفرغ لآخر بزيادة في الثمن، أو أن يقول الموكل تفرغ لمن شئت. نعم. وحينئذ يجوز التفرغ لمن لا تجوز شهادتهم إليه شهادته إليهم. أما لشخصي أي لنفسه فلا يجوز التفرغ، لأنه لا يمكن أن يتولى طرفي العقد شخص واحد. صحيح. ولوكيل التفرغ على الإطلاق أن يتفرغ بأراضي موكله بثمن معجل أو بثمن مؤجل إلى أجل معروف بين الناس، وليس للوكيل أن يتفرغ بالأراضي بثمن مؤجل إلى مدة طويلة مخالفة للعرف والعادة ك20 سنة مثلا. كما أنه لا يجوز للوكيل إذا كان موكلا بالتفرغ بثمن مؤجل سواء أكان ذلك صراحة أو دلالة أن يتفرغ بثمن مؤجل. لا يجبر الوكيل بالتفرغ على أداء بدل التفرغ من ماله في حال عدم قبضه إياه من المتفرغ له. انظر المواد كذا. لو تفرغ الوكيل بالفراغ بعد زوال بعد العزم، أيوة بعد العزم خلاص، بعد العزم فلا ينفذ فراغه، إلا أنه يشترط أن يكون العزم قد لحق بعلم الوكيل. وبهذه الصورة لو تفرغ الوكيل بعد علمه فلا يعتبر. أما لو تفرغ بعد العزل بعد العزل وقبل لحوق العلم كان معتبرا. لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد موت الموكل فلا يعتبر، سواء ألحق علمه وفاة الموكل أم لا، لأن الوكالة انتهت بالموت. واحد يا شيخ الفرق بين الفراغ والتفرغ. نعم، الفرق بين الفراغ والتفرغ نفس الشيء هذا. لا ما لا التفرغ يعني مطلب جيسير، الفراغ والتفرغ يجوز له فأنه يفرق بينهما. نعم، وين موجود هذا؟ وين يعني؟ متفرغ، المفرغ والمتفرغ. هو شيء واحد. المفرغ هو الذي يملك حق الفراغ، ريدر هو يفرغ إلى الآخر، والمتفرغ هو الذي يأخذ الفراغ يشتريه أو يقاسمه وما إلى ذلك. نعم. أنا ولو تفرغ الوكيل بالفراغ. نعم. لو إيش؟ ولو تفرغ الوكيل بالفراغ بعد العزل فلا ينفصل. تفرغ يعني قام بالفراغ. بعملية الفراغ والتفرغ وما يلزم ذلك. نعم. تفرغ الأراضي للشخص الذي وكل بالتفرغ بالأراضي من دون تعيين بدل من طرف الموكل، التفرغ ببدل مثله وبالغبن اليسير. أما إذا تفرغ بغبن فاحش فلا ينفذ في حق الموكل. قال ليس لمن وكل بالتفرغ أو تفويض أرض معينة فراغها لنفسه، وإن فعل فلا تكون له وتكون لموكله، يعني ينزع الموكل برأي صاحب الأرض تلك الأرض من عهدة الوكيل ويأخذ سنة طاب على اسمه، إلا أن الوكيل المذكور إذا تفرغ بالأرض بأكثر من الثمن الذي عينه له الموكل فكما تبقى في عهدة الوكيل، فإذا لم يعين الموكل بدلا وفرغها بغبن فاحش بقيت أيضا في عهدة الوكيل. فراغ المستغلات يعتبر فراغ الوكيل بالفراغ الواقع برأي المتولي، وإذا ندم الموكل بعد الفراغ فليس له نقض الفراغ، ولمن وكل بالفراغ على الإطلاق فراغ مستغل موكله بالبدل الذي يراه مناسبا كثيرا كان أو قليلا، وليس للموكل أن يقول لا أقبل. أما لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس للوكيل التفرغ بأنقص منه. هذا مثل الإطلاق في البيع. نعم. لما ذعب ما لم يحدده بثمن. نعم. فيبيع بأي ثمن كان خلاف رأي الإمام، خلاف رأي أبو حنيفة، لأن الصاحبين يقولون لا يرجع به العرب، يعني ما يبيع بأي ثمن الذي هو يريده. نعم. قال ولمن وكل بالفراغ على الإطلاق فراغ مستغل موكله بالبدل الذي يراه مناسبا كثيرا كان أو قليلا، خلاص يقبل منه. نعم. وليس أخذ برأي الإمام الأعظم هنا شيخنا كذا، لا الإمام الأعظم يجوز له ذلك. أي. بأي مقابل للفراغ. نعم. كما قلنا في البيع قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. احترارا لرأيه وهو أعرف بمصلحته. نعم. نعم. قد تكون مصلحته بهذا البيع الذي هو أقل من ثمن مثل لأي سبب كان، الأسباب كثيرة أخي. نعم. نعم. قال وليس للموكل أن يقول لا أقبل. أما لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس للوكيل التفرغ بأنقص منه، وإن فعل كان موقوفا على إجازة موكله، أما بأكثر منه فله التفرغ. لأن أكبر النبي غاب العليل. ليس للوكيل بالتفرغ فراغ المستغل الذي وكل بالتفرغ لنفسه، كذلك له أن يتفرغ لمن لا له ليس أن ليس له أن يتفرغ لمن لا تجوز شهادته إليهم كالأولاد والأبوين والزوجة، لكن لو وكله الموكل بأن يتفرغ لأحدهما وعمم الوكالة بقول لو أفرغه لمن شئت فله أن يتفرغ لهم. لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد العزل فلا يعتبر، لكن يشترط بحق خبر العزل علم الوكيل بناء عليه. لو تفرغ بعد العزل وقبل العلم بالعزل كان التفرغ صحيحا ومعتبرا، وإذا تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد موت الموكل فلا يعتبر، سواء على حق علمه وفات الموكل لحق علمه وفاة الموكل أم لم يلحقه. فراغ المستغلات، شوف مسألة اليوم صايرة في العراق مسألة. نعم. حقيقة يمكن استفادة من هذا الكلام هذا. نعم. شنو المسألة الجديدة؟ نعم. كان في الأول من يبيع عقار ينظر إن كان هذا هو المرة الأولى الذي يبيع عقاره به فلا تؤخذ منه ضريبة. ضريبة أي. باعتبار هذا الثمن يشتري به آخر. نعم. الآن طلع قبل أشهر قرار جديد، مرسوم جديد في زمن هالحكومة الفاجرة هذه، فقالت أنه لا ماكو إعفاء ولا أول مرة ما يباع هذا الثمن تؤخذ عليه ضريبة كلما تكرر البيع. كلما تكرر البيع. فمعنى ذلك الآن العجيب شيخنا هذا موجود عندنا الآن هذا هنا موجود. موجود شلون وجود بس يقول النص أنا لو اشتريت عقار لا مش شراء الآن البيع البايع يؤخذ من البايع البايع أقول لك ما لهم لازم بالمشتري هم يأخذون من البايع لما يبيع شقع بيده من ثمن يأخذون على هذا الثمن وقد يكون الضريبة بالغة تأكل أكثر من نصف أو ثلاثة أربعة ثمن فهذا شيء يسوي الآن إذا عقد هالشيء هذا وجاهل ما يجري هذا وسوى البيع مو وقال هذا اشتريت وما أدري شنو سوى الإجراءات هاي الشكلية والتوقيع أمام موظف التسجيل الآخري ثم جاء له هات الضريبة أو أنه المشتري دفع قسم والقسم الآخر يطيه بعد التسجيل لما يريد يدفع هذا يقول له سدد يا الله نكمل هذا سدد بابا الضريبة اللي عليك اللي بعت بيه هذا العقار وقد تكون بقية الضريبة يأخذ كل منه إيش راح تسبب ماكو بحد بيع ما حد يبيع عقار خوفا نعم لأن تأكل كل فلوس هذا الثمن يريد يبيعه ويشتري بغيره في مكان آخر أو سعي آخر ناس ما اسمه هذا يعني لو صارت هالمسألة أعتقد الجهل هنا على حجة ولن يكمل هذا ويستطيع أن يفسخ البيع لكن نصدم قاعدة أن القانون يعتبر معروفا من قبل الناس بمجرد نشره نصدم بها ونسكت طيب يا شيخ الآن فرق ما بين علم الموكل بعزله وما بين علمه يعني بوفاة موكله سواء علم أو لم يعلم فتصرفه باطل بالنسبة للموت شنو هالحكي هذا مجلس النواب وافق على هذا القانون لا صار انتهى هذا شيخنا الآن الموكل يا شيخ إذا عزلته ولم يعلم إلا بعد التصرف لا ما هي قاعدة لكن لازم تثبت واضح أن الوكيل ده يستمد سلطة للموكل ثم الموكل يقدر يعزله مو هيك لكن شنو سوى يعني الحل لذلك إذا تصرف الوكيل قبل عزله فنافذ كذا إذا تصرف ولو بعد عزله وجهل هذا العزل ولم يكن باستطاعته أن يعرف هذا العزل فتصرف الوكيل هنا يكون باطل هذه يجلها إثبات عن أنت تدعي أن تصرفت قبله والموكل يقول بعد عزلته فمسألة إثبات كقضية من هذا الآن في حال الموت في حال ما مات الموكل يا شيخ إذا مات الموكل بينهم يقولوا ولو لم يعلم الوكيل لا الموكل تنفسخ تنفسخ بين الفسخ الوكالة بالموت لا واحد الموت الموت أخي هذا جاهل ما نقدر بعد احنا يقدر عند دفع يدفع دعوة المدعي المدعي مثلا يقول أنا سويت أو سددت الثمن أو سددت القرض مو هيجي ما عنده بينة وعنده بينة غير كاملة يعني يكون جايب ورقة عرفية مو موثقة من جهة رسمية يا شيخ الوكيل يقول أنا لم أعلم أنه مات موكلي وبعت على أنه ما يزال حي ما يجي هذا لازم يثبت ابني يثبت أقول لك أقول لك مو هو ده يدعي صار عليه البينة عليه البينة هذا طيب لو أثبت يا شيخ أنه لم يعلم ولكن لو اسمع اسمع اسمع لو قال هذا انا استقرضت منه من هذا الشخص وانا وفيته هذا الدين والميت الدعوه تقام على الورثه وقال هذا كذا وجاب بينه انه عليه سند ماكو شيء ينقضه فالحاكم القاضي يحكم للمدعي هذا ولكن يحلف وهذه الحالات التي يكون مع بينة تحليف يحلف هذا المدعي الذي أثبت دعواه ببينة معتبرة لكن لكون أن المحكوم عليه ميت ولو كان حيا لربما كان عنده بينة تتبع، فش نسوي؟ نحل في يمين خلاص، بس هذا هو. فإذا حلف انتهى. نعم. قال فراغ المستغلات، وإذا تفرغ الوكيل بالتفرغ بعقار وقف ذي إجارتين بدون تعيين بدل له من طرف الموكل في مقابل بدل زائد زيادة فاحشة عن بدل مثل ذلك العقار لأجل الموكل، فلا ينفذ هذا الفراغ في حق الموكل. لو وكل أحد آخر بفراغ عقار وقف معين ذي إجارتين في مقابل بدل كذا درهما، وبعد ذلك فرغ الوكيل بإذن المتولي العقار في مقابل بدل بذلك المقدار من الدراهم، واستحصل على سند باسمه، فللموكل أن ينزع ذلك العقار بوحدة الوكيل برأي المتولي ويبطل السند ويحصل على سند باسمه. تأجيل الثمن، هذا كان كله فيما يتعلق بالفراغ والتفرغ. تأجيل الثمن، التوكيل بتأجيل الثمن على الإطلاق صحيح، بناء عليه لو أجل الوكيل على هذا الوجه الثمن المذكور شهرا أو سنة أو سنتين صح عند الإمام الأعظم، وأما عند الإمامين فيصرف هذا الإطلاق إلى المتعارف على أصلهم فيه، بس ما البيع الإطلاق والتقييد. نعم نخبر الله في سنة وكذا وكذين عادوا أما كان بس مفعولها يسري، لأن العقد الوكيل صح ولو إلى ما الإيجاب. الإجارتين يا أخي البيع أراضي الأوقاف عندنا تماما، مش يشتري أرض الوقف، وبالحقيقة ما يشتري أرض الوقف، يشتري اليد يسموها فراغ. هذا هو فراغ، يقال له فراغ، فراغ هو إلى تصرف به، لكن الرقبة محفوظة. نعم. لا تنتقل، ينتقل حق التصرف في هذا. شيخنا. كما أن المشتري له حق التصرف في ما اشتراه، أنا حق المتفرغ له أن يتصرف في هذا بالانتفاع بها بالبناء بالزرع بالكذا إلى المدة التي يتفق عليها. شيخنا هذا موجود عندنا الآن في الأوقاف في صنعاء، أراضي الأوقاف تباع هكذا يسموه بيع، هو ليس بيعا في الحقيقة، بقريب من ثمن المثل، قريب وليس هو نفسه. قريب من قريب من يعني لما تجد الأرض الحر بمليون اللبنة تحصل هذه بثمانمية سبعمية وخمسين هذا الحدود يعني تقريبا. تمام. ثم بعد ذلك معلش الأوقاف ما بتتابع الأوقاف، بعد ذلك تأتي تطلب هذا أراضي جامعة الإيمان، نفس الكلام أراضي جامعة الإيمان، تطلب إيجار سنوي لكنه زهيد، فهذه إجارتين تسمى إجارة يعني من الذي يستأجر الأرض. الآن أنت لو رحت اشتريت أرض وقف كما يسمى بالتعبير، تشتري أرض وقف، هذا ليس بيعا بالحقيقة وليس شراء، أنت تستأجر الأرض هذه لتبني فيها وتدفع إيجار مقدم كبير يقرب من ثمن مثلها، وإيجار دائم شهري سنوي مستمر إلى ما لا نهاية. وإذا مات قطع الملكيه ترجع للدولة؟ لا الإيجار تنتهي مع الموت. أولاده يقسم التركات؟ لا مش إيجار، تقسم الإيجار تنتهي بالموت. المهم إنهم بيخلوها لا لا التفرغ هذا ينتقل طبعا يقتسمون البناء. يا شيخ محمد يقتسمون البناء اللي عليها، أما الأرض فهي وقف تبقى وقف ويبقى يدفعون الإيجار. والله هذه مال الوقف في كل مكان خطية منهوبة. يعني أتذكر في أول مجيء إلى هنا وكان وزير الأوقاف أخونا غالب القرشي إيه، وعرفنا أنه في الأرض موجودة، يعني مو مسألة هذا في مكان جيد وممتاز وكذا، وهاي مستغلة على أساس هاي ملك ما أدري شنو، يعني واضحة النهيبة. والله رحنا يمكن أنا وحدي ويا الدكتور منير بياتي، قلنا له هيك المسألة هذه وهاي الأرض هنا وهذول الشهود يشهدون وكذا كذا، وأخذ معلومات على أساس يعني يقوم بالواجب، وأكو قضاء محامين في وزارة الوقف، وتركنا الأمر. بعد مدة بدأ أيضا طرع علينا سألنا وين صارت هذه وإذا القديم على قدمه. الإيجار لمن وكل بالإيجار على الإطلاق أن يؤجر الموكل أن يؤجر الموكل بإيجاره بقليل أو كثير من النقد أو العروض. انظروا المادة كذا. أما لو قيل أما لو قيد الموكل إيجار بقيد مفيد فليس للوكيل مخالفته جنسا أو شرا. سيأتي من الوقت. مثلا لو أجر بذهب من وكيل بالإيجار بفضة لو أجر بذهب من وكل بالإيجار بفضة فكما أنه لا يصح المخالفة جنسا فلو أجر بثمانية دنانير المال الذي وكل بإيجاره بعشرة فلا ينفذ للمخالفة إلى شر إلى دون يعني. لكن للوكيل المذكور مخالفة موكله إلى خير يعني لو أجر الوكيل بالإيجار بزيادة عن الثمن الذي سماه الموكل يعني لو أجره في المثال الأخير ب 12 دينارا كان صحيحا. ليس للوكيل بالإيجار إيجار مال موكله لمن لا تجوز شهادته لهم. يا شيخ الإيجار في الذمة هل له يجوز يعني القبول توكيل القبول في أساس السلام؟ لا ما في شيء إيجار موجودة قسم معجلة وقسم مؤجلة. لا لا في الذمة يا شيخ الآن يأتي إلى مكان كل شيء كل شيء إذا مو نقدر كل شيء إذا ما يؤدى حالا وهو يمكن تأتيه حالا يكون في الذمة هاي سواء كان ثمن بيع أو بدل إيجار أو كل شيء كان هذا بالذمة باقي. يجوز قبول الموكل فيه للوكيل شو الموكل؟ مثل السلام يا شيخ مرض السلام. لا واحد هذا عندي أكو شروط مسألة حكم الشروط في العقود وهي مبنية على مذهبين. مذهب الظاهرية يقولون ماكو شروط إلا إذا جاء الشر بالجواز والرأي الثاني يقول الأصل في الشروط والعقود الإباحة إلا إذا جاء النص بالمنع يعني هاي مذهبين موجودين وتسوى على كل هالأشياء. فالحق إذا كان يمكن تأجيله وين يثبت هذا بالذمة؟ الذمة شيء معنوي معناها أهلية الإنسان ليكون مدينا للغير بشيء معين. هذا السير هذا. فشو وجه السؤال ابني؟ يا شيخ وش وجه السؤال في السلام إنه بيكون إشكالات. هذا مستثناء ابني مستثناء. أقول لك مستثناء هذا عيوني أنت. استثناء هذا. وجوز للحاجة ويضرب أمثلة من أن السنة النبوية رأت عند العرب أشياء أقرهم عليها بعد تجديدها وتهذيبها وأشياء لم يقرهم عليها ومن جملتها الزواج. قالت السيدة عائشة كان الزواج في عهد الجاهلية على 10 أضرب يمكن أو 8 أقرها كذا كذا كلها بأبطلها إلا الذي بقي وهو الذي يجري بين الناس أن الرجل يخطب المرأة إلى آخره. فهذا موجود فالسلم مما أقره الإسلام. يا شيخ بالجزئية هذه اللي مرت لو إنسان مثلا عندي في دكان أقول لك إقبال السلام من أي إنسان وأتي به أنت بضاعة له ماكو إذا قلنا أنه لا يصح القبول سيكون هو ماكو سلم الله إنه مو إيجار إني السلم بيع سوى أن المبيع ما موجود الآن على احتمال يوجد بعد 10 سنين ويخضع مثلا موظف الشجرة موظف يا شيخ في شركة إذا كنا بعدم قبول يعني قبول العقد شنو قبول العقد؟ يستفيد من الشركة أن يأتي ويأخذ ابني سأحب لنا نحكي مسألة معينة واسأل شنو بيها الإشكال يعني السلام عرفنا لو ما عرفنا شنو بيع الفرق عن البيع العادي أن المبيع شرط أن يكون غير جاهز مؤجلا على الاستثناء بعد أن تبين أوصافها ومدتها والثمن وأن يكون الثمن نقدا ما يجوز سلم مؤجل لأن إحنا جوزنا لحاجة المفاليس وهم يكون واحد يبيع سلته هذا هو السلم. وقيس عليه مو إلا الحنطة والشعير وما تخرج هذه الأرض كل شيء يمكن ويحتمل يوجد وقت التسليم كأحذية كدفاتر ككذا من مصنع واحد يصح السلم فيها قياسا على السلم الأصلي الذي بدأ على مسائل الزرع وما إلى ذلك. هاي حقيقة السلم. شنو وجه السؤال به؟ في الاستثناء الأول. أنا ما لو توسع التوكيل أما التوكيل بقبول. التوكيل هو وجهناه ابن سيئا. توكيل عرف الموكل رب السلم ماذا يريد؟ دا يريد سلم حول هالأرض 10 أطنان حنطة بثمن كذا، التسليم بكذا، عرفه وكل معروف هذا هو وصاحب الأرض. ما يريد يروح ولا يقول له روح وكل لي سوي العقد سلم مع هذا الرجل بهذه الشروط أشواها، سوى أنه يحررها ويوقع عنها. لو عثماني كله مجهول يقول له سوي لي سلم مع هذا الأرض، لا المقدار ولا الثمن ولا وقت التسليم، هذا ما يصح. لأن لا بد يسلم فلوس مقدمة، شي يسلم إذا سوى المجهول مدة مجهولة لا يصح. نعم. قال لي لو أجر الوكيل بإيجار حصة شائعة من المال المشترك حصة موكله كلها لصاحب الحصة الأخرى كان صحيحا. ولو أبرأ الوكيل بالإيجار المستأجر من بدل الإيجار أو وهبه إياه ينظر، فإذا كانت الأجرة عينا فليس إبراءه صحيحا لأن الإبراء من العين ليس جائزا، وإذا كان دينا فيصح إبراءه سواء كان بعد لزوم الأجرة المذكورة المستأجر بمقتضى المادتين كذا أو قبل لزومها، لكن يضمن الوكيل مثل الأجرة لموكله. إذا أضاف الوكيل بالإجارة العقد إلى نفسه فخاصم المستأجر لأجل إثبات الإجارة وقبض الأجرة من المستأجر وامتنع المستأجر عن إعطاء الوكيل الأجرة، فللوكيل بالإجارة حبس المأجور. للموكل والمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة، لكن ليس للمستأجر بهذه الصورة أن يطلب من الوكيل بالإجارة بدل الإجارة الذي أعطاه، لأن هذا الفسخ غير الفسخ في حق الوكيل لأن هذا الفسخ غير معتبر في حق الوكيل بالإجارة. معتبر لأن هذا الفسخ غير معتبر. الفسخ هذه كلمة زائدة يعني، لأن هذا الفسخ غير معتبر في حق الوكيل بالإجارة. كذلك إذا فسخ الوكيل بالإجارة يتعلق بها حق المستأجر قبل استيفاء. كذلك إذا فسخ الوكيل بالإجارة قبل استيفاء والمستأجر عقد الإجارة قبل استيفاء. إذا فسخ الوكيل بالإجارة والمستأجر عقد الإجارة قبل إلى آخره. نعم. قبل استيفاء المستأجر المنفعة كان الفسخ المذكور صحيحا إذا لم يكن قد سلم بدل الإيجار إلى الموكل، ويبرأ المستأجر من بدل الإيجار سواء كان البدل المذكور عينا أو دينا، وإذا كان قد سلمه بدل الإيجار فليس الفسخ صحيحا. الاستئجار ليش يا شيخ لا يكون صحيحا في حال ما إذا كان عينا؟ الإبراء ما يصير بالعين، العين يعني المادة مثل البيت سجارة كذا هاي العين، لكن بالنقود لأن العين لا تثبت منه، مو تثبت منه سيارة لكن تثبت نقود لأنها مثل وهي تقدم بها الأعيان. طيب هنا سقط والآن يقول أبرأ أبرأ يعني أبرأ الثمن ماله أو أبرأ الضمان ماله، يحمل على الشيء هذا لا يحمل على العين، لا العين مجلس تثبت منه، يحمل على أقرب مجاز يعني على المال والضمان، على الضمان على الثمن على الكفالة كفيل يضمن هذا يثبت للذمة، لأنه الذمة تتحمل هذا لأن يكون مثل هذا الذي صرت للذمة، فمو يثبت للذمة سيارة مثلها عينها. لا. قال لو أجر سلم الوكيل بالإجارة مالا لآخر ورد المستأجر بعد ذلك المال مع بيان كونه يوجد فيه عيب قديم وقبل الوكيل أيضا بغير قضاء يصح وينفذ في الموكل، وهذا القبول لم يعد في حق الموكل إجارة جديدة، لأنه إذا كان المعقود عليه منافع فبما أنه ليس مقبوضا فهو نظير الرد إلى الوكيل بالبيع قبل القبض، وإذا كان المعقود عليه عينا فبما أن إقامة العين مقام المنافع حكم ثابت بالضرورة لا يمكننا تجاوز موضع الحكم المذكور، يعني لا يمكننا أن نقيم العين مقام المنافع أيضا. الاستئجار الاستئجار للشخص الذي وكل بالاستئجار على الإطلاق، الاستئجار بما لا يعين بالذهب والفضة، يعني بالدين وبالمكيلات والموزونات الثابتة الذمة، الثابتة بالذمة. أما فليس له الاستئجار بالعصا. أما فليس هكذا سمى ما ليس بالذمة في إلا أما ما ليس بالسنة أو ما لا يثبت بالذمة. أما ما ليس له الاستئجار بالعرصة فليس له الاستئجار بالعرصة مثلا. إيش عندهم كلمة ساقطة يعني؟ أما كل شيء في كلام ساقط. فليس له الاستئجار بالعرصة مثلا أو بالمكيلات أو بالموزونات. قال على الوكيل بالاستئجار اتباع قيد وشرط موكله المفيدين، وإن خالف إلى شر. الشيخ عبد الرحمن سيأتي يعني لا أسوأ سيأتي تلخيص فيما بعد هذا يمكن. أما سيأتي صحيح أيوة أيجي قال على الإطلاق، على الإطلاق إذا كان مقيد أو محدد. إذا كان محدد هنا ده يجي شيء جديد. إذا كان القيد، إذا كان القيد في مصلحة الطرف الآخر ما يعتبر، وإذا كان لا إلى شر يعتبر. الاستئجار بكذا قال. أما يعني كان غير عطرق أو محدد أو مقيد فليس له الاستئجار بالعرصة مثلا أو بالمكيلات بالمرازات المعينة اللي حددت. لا يا أخي الكلام موجود إذا كان على الإطلاق بأي شيء، استأجر بأي شيء بأي مال مطلقا. أما إذا حدد، أما إذا حدد فليس له الاستئجار بالعرصة، فليس له الاستئجار بالعرصة مثلا أو بالمكيلات أو بالمرازات المعينة. لا يعني إذا كان مطلق في البداية فله الاستئجار بأي شيء. الثاني إذا كان مقيد فليس له الاستئجار إلا بهذا. هذا أخي ما نطلق، نأخذ بإطلاق شيء، شيء يطلق على كل شيء موجود، ليس هذا أنه أطلق عليه، وإنما أطلق عليه كل شيء من الداخل مما متعارض من حرفته. هذا أي شيء من الداخل من حرفته، من دابة، من سيارة، من كذا، ممكن هذا. أما من شيء كلمة شيء تطلق على كل شيء موجود، لا يمكن هكذا التوكيل. يقول المادة 1483 نعم 1483 سيأتي هذا لو رجعتوا للمادة 1483 يا شيخ. نعم. قال على الوكيل بالاستئجار اتباع قيد وشرط موكله المفيدين، تمام، وإن خالف إلى شر فلا ينفث في حق الموكل ويبقى المأجور على الوكيل. أما فله المخالفة إلى خير، وعليه إذا استأجر الوكيل بالاستئجار بالثمن الذي سماه موكله أو بأقل منه صح. انظر المادة كذا. أما لو قال الموكل استأجر فرسا للركوب إلى القدس بعشرة دراهم واستأجرها الوكيل بخمسة عشر درهما وركبها الموكل دون أن يعلم ذلك وركبها الموكل دون أن يعلم ذلك ووصل بها القدس، لزمت الأجرة الوكيل كاملة ولا يلزم الموكل شيء، مستقل خرج عن شرطه. طيب ضمن كيف هذا تستنفع بها؟ لأنه كان هو خالف في عقد العقد الوكالة مخالفة. على مذهب الحنفية هذا لا تقبل. لا هو شنو هي مقدمة لويش هذه؟ إذا خالف إذا خالف لشر أو لخير، فإن كان لخير يصح، إذا كان لشر لا يصح. شنو المثل الجائزة؟ يقول لو استأجر فرسا للركوب إلى القدس بعشرة دراهم واستأجرها الوكيل. أما لو قال الموكل قال الموكل للوكيل استأجر فرسا للركوب إلى القدس بعشرة دراهم واستأجرها الوكيل بخمسة عشر درهما وركبها الموكل دون أن يعلم ذلك ووصل بها القدس، لزمت الأجرة الوكيل كاملة ولا يلزم الموكل شيء. مجاب دراهم ومجاب إيش 15 يا شيخنا، لأنه خالف شرطه إلى شر، إلى شر نعم صحيح. فلم تنعقد الوكالة، صحيح هذا صحيح، لم ينعقد الإجارة له. مو فقط للإجارة، بالمادة اللي هو استأجر الشيء كذا. يضربون مثلا لو استأجر سيارة لنقل مثلا 20 طن حديد نعم، أو واحد استأجرها لنقل 10 طن قطن نعم، هو نقل بها حديد يصير؟ لا ما يصير للشر. لكن لو حديد ونقل بها قطن يصير. لا هو الأخ علي يقول لماذا لا تلزمه العشرة والخمسة على الوكيل مثلا؟ العدالة تكون كذا. إيش يقول؟ هو قال له استأجر لي دابة بعشرة إلى بعشرة إيه؟ علي إلى القدس إيه؟ فالوكيل راح استأجرها بخمسطعش وما هو قال له بكم. هو الذي قاله. فيقول الأخ علي لماذا لا تلزم العشرة على الموكل والخمسة على الوكيل؟ يعني هو شو يقول؟ هو شو يقول؟ هو يقول كلها تبطل ما يلزمه شيء. الشارح يقول كلها تبطل لأن الإجارة انعقدت للوكيل وليست للموكل. لا هاي غير مسألة. دليل على المخالفة للشرط أن العقد يتحول كله إلى الوكيل المخالف. فيقول لكن لا والله كان يقتضي. هو وصل جاب له دابة يحمل عشرة والخمسة يتحملها الوكيل من ماذا يقول؟ شيخنا نعم. ألسنا نقول إنه إذا خالف لا تنعقد الوكالة له؟ هو يمكن يشلبون بالحرفية خالف إذا ماكو عقد. أيوه. العقد كله ما بطل والمنافع غير ما كلها كذا خلص. أيوه. هو وصل القدس مرتاح على ذمة الوكيل. أيوه. يعني وهم شنو هذه الحنفية من منهجهم لما يقعدون قاعدة معينة وارتروها خلاص بعد يظلون يطبقوها إلى أن يصطدمون بشيء ما يبلع بعد فيقولون هذا استثناء أو للمصلحة أو مال فقير أو مال مسجد بعد ما يقدرون والله نمو فيها مع قواعدهم يا شيخ. أي معهم لا هذا ما يتناقضون يعني. لا لا ما يتناقضون هم لا يقولون مخرج وهو استثناء لكذا مثل الاستحسان. اي نعم نعم. عندك هذا الموجود؟ استحسان. ايوه لا ينفذ بحق الموكل يكون رجع العقد للوكيل. قربان ابن الموكل. يعني العقد كله لا وجود. بالنسبة للموكل لا موجود. ليش؟ لأنه خلف لكن له وجود الوكيل مع صاحبه. نعم. فنكلم بالوكيل لا ينفذ في حقه. آه. يصير العقد للوكيل يا الله. قال كذلك يعني كذا أما فنيش قال أما لو وكله على الاستئجار بنقود. أيوة. فليس له الاستئجار بالعرزة مثلا أو بالمكينة. جميل. أما لو وكله على الاستئجار بالذهب أو الفضة أو النقود بالمهرية يعني. أما لو وكله بالاستئجار النقود أو الذهب والفضة فليس له الاستئجار بالعرصة مثلا أو بالمكينة النقود أو الذهب أو الفضة هو أحال هو أحال على مادة والشيخ رجع لها الشيخ أما لو وكله بالاستئجار بالنقود أو الذهب أو الفضة فليس له الاستئجار بالعرصة مثلا بالعرصة. طيب عدد الثانية فالأعلنة 1479 نفسها إيه؟ هذه صفحة أما نسميها. نعم. أو الذهب أو الفضة فليس. قال كذلك لو استأجر الوكيل باستئجار دار معينة بمئتي درهم واستأجر الدار بثلاثمائة وقال لموكل قد استأجرتها بمئتي درهم وسلمها إليه فلا تلزم الموكل الأجرة وتلزم الوكيل. كذلك لو وكل الموكل باستئجارها لمدة سنة واستأجرها لسنتين تنفذ سنة في حق الموكل والسنة الثانية في حق الموكل في حق الوكيل. عندكم الوكيل هكذا؟ نعم الوكيل ما يستقيم لها. للوكيل بالاستئجار أن يطلب الأجرة من موكله ولو لم يكن قد أعطى الأجرة المؤجر الأجرة ولم يطلب من المؤجر الأجرة بعد انظر المادة كذا ويطلب المؤجر الأجرة من الوكيل بالاستئجار انظر المادة كذا. إذا استأجر الوكيل على أن يكون بدل الإيجار معجلا وقبض المأجور لاستيفاء الأجرة فللوكيل حبس المأجور لاستيفاء الأجرة سواء دفع الوكيل الأجرة المؤجر من ماله أو لم يكن قد دفعها بعد. دفع الوكيل الأجرة للمؤجر يمكنه لا إيش أو لم يكن قد دفعها بعد ولو انقضت مدة الإيجار والمأجور محبوس في يد الوكيل بدل الإيجار وليس للوكيل المذموم لازم الوكيل بدل الإيجار إيش لازم الوكيل لازم لزم الوكيل بدل الإيجار وليس للوكيل المذكور الرجوع على موكله بالأجرة لكن إذا بقي المأجور في يد الوكيل لعدم طلب الموكل قبضه وليس لحبس الوكيل إياه عن الموكل لأجل استيفاء الثمن وبدل الإجارة لزمت أجرة المأجور على الوكيل بناء على المادة كذا وله الرجوع على موكله. كذلك إذا بقي المأجور في يد ما يريد مهيئ ابن معاقد ما ابن عقد الإجارة مو ملزم إذا انتهت تتقيد بالمدة. فإذا انتهت المدة وطلب المؤجر العين المأجورة لازم يستجيب ويسلم هي. فإذا ما سلم يكون معتدي ومتعدي فيضمن مو يضمن يقول ما أجر مثل ما لدى أجره أجر مثل إذا كان ما نقدر نحلها أحد الطرفين. أنا متعدي بحجر وصرت لا لا مثل حجر المثل أجر سفينة نص البحر وخلصة المدة نقول له ذبها الأجر مثل مصطر أخذ أرض الزراعة بعد شهر هذا صار حسب مصطر من شنو الأجر مثل نقول له لا حسك لا لا لا شيخ هذه الحال الوكيل هو حبس على المستأجر حبس حتى يستأجر يستلم يستلم الأجرة يستلم الأجرة فما لحق يستلم الأجرة المأجور. فإذا انتهت المدة تلزم الوكيل الأجرة للموكل تكون على الوكيل الأجرة ما عاد على المستأجر يا شيخ على من؟ على الوكيل للموكل إذا حبسها تكون إيه ما يحبسها لازم يسلمها يسلمها إيه أبني يسلمها للمجر مثل يأجرها لا بأجر مثل ولا بقد الأجرة هذه ما موقف على مادة هذا شيخنا شوية باقي نعم. كذلك إذا بقي المأجور في يد الوكيل 6 أشهر لعدم طلب الموكل القبض بعد ذلك طلب الموكل القبض فحبسه الوكيل عنه لاستيفاء البدل فانقضت مدة الإجارة التي هي سنة يلزم تمام أجرة المأجور الوكيل وللوكيل أيضا الرجوع بنصف الأجرة على الموكل يعني أجرة المدة التي بقي فيها لعدم طلب الموكل قبضه منها قبضه منه إلا أنه إذا وجد زمان معين في مدة الإجارة يعني كما لو كان وكيلا باستئجار دار من محرم لغاية الحجة مدة 10 سنوات واستأجر إجارة مطلقة بدون ذكر شرط تأجيل الأجرة أو تعجيلها فيجبر على تسليم تلك الدار للموكل حالا وليس له حبس المأجور في يده لأجل أخذ الأجرة. وإن حبسه وانقضت مدة الإجارة لزمت الأجرة الوكيل وليس للوكيل الرجوع على موكله بها. لا يلزم الوكيل بالاستئجار ضمان في الإجارة الفاسدة وتلزم المستأجر أجرة المذل لو أجر المؤجر بدلا لأن تصحيحه من الفساد يصححه بالهذا لكن بالمال المثل يترك الأجرة المتفق عليها. قال لو أجل المؤجر بدل الإيجار للوكيل أو أبرأه من كان التأجير والإبراء صحيحين بحق الوكيل وللوكيل الرجوع على موكله بتلك الأجرة للوكيل بالاستئجار قبل أن يقبض المأجور من المؤجر أن يفسخ هو والمؤجر عقد الإيجار. أما بعد قبضه سواء أسلمه لموكله أو لم يسلمه فليس له أن يفسخ الإيجار من دون أمر موكله. أن يفسخ الإيجار يطالب الوكيل بالاستئجار بدل الإجارة. انظر المادة كذا مثلا لو وكل أحد آخر باستئجار الشخص الفلاني للخدمة واستأجر الوكيل بإضافته العقد إلى موكله ذلك الشخص مدة معينة وخدم الأجير ذلك الشخص المدة المذكورة يطلب الأجير أجرته من الوكيل ويراجع الوكيل موكله بالأجرة لأجل الأجرة كأنه العقد رجعت هنا العقد صحيح وانتهت المدة والأجرة هي تكون بعد انتفاء استيفاء المنفعة يلا يستحق الأجرة إلا إذا اشترط لتقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة. قال إذا هدم بعض محال الدار التي استأجرها الوكيل بالاستئجار قبل أن يقبضها من المؤجر أو بعد قبضه إياها وقبل أن يسلمها إلى الموكل أو حدثت أحوال تقل بالسكنى للموكل أن يمتنع عن قبولها ويتركها للوكيل مثل الغاصب يعني الرهن شيخنا هنا بداية الشر إلى هنا الرهن.